لا إله إلا الله كلمة نجاة، لفضيلة الشيخ الدكتور ياسر برهاني. والآن مع الشريط الأول. فطرة فطر الله عز وجل العباد على أن يميلوا في الله عز وجل. قال الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم. فمعنى الحنيف والمائل إلى الله المائل عن الله، فهم بفطرتهم يميلون إلى ربهم ويشتاقون إليه، لا يقر لهم قرار إلا بمعرفته وتوحيده ومحبته وطاعته، ولا يجدون سعادة في هذه الدنيا إلا إذا توجهت قلوبهم وجوارحهم إلى خالقها وبريئة دون من سواه. وإنما الشقاء في هذا العالم يرجع إلى توجيه القلوب والوجوه إلى وجهة أخرى غير ما فطرت عليه، ويرجع إلى إعراضها عن ذكر ربها. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ولهذا كان أعظم نعيم في هذه الدنيا حب الله وعبادته والأنس به والشوق إليه، كما أن أعظم نعيم أهل الجنة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجمع بينهما النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه فقال: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. الشوق إلى لقائك نعيم الدنيا، والنظر إلى وجه الله نعيم الآخرة، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضرة. ومن رحمة الله وفضله على عباده أن جعل أول واجب عليهم هو معرفته وتوحيده بكل وعبادته بكل أنواع العبادة، بل جعل غاية وجودهم وحياتهم إفراده بالعبادة. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. من أجل هذا أرسل الرسل، من أجل هذا أنزل عليهم الكتب، ومن أجله قام الصراع بين الحق والباطل والإيمان والكفر، ومن أجله وعليه تنصب الموازين يوم القيامة وتؤخذ الكتب باليمين أو الشمال، وينقسم الناس إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. فالتوحيد إذن فرض عين على كل مكلف أن يعلمه ويعمل به قبل الصلاة والزكاة وسائر الواجبات. ولهذا كان هو أول دعوة للرسل وأتباع الرسل. قال تعالى: وما خلقت الجن. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وفي حديث معاذ وعيسى بن عباس عن معاذ أن رسول الله أرسل معاذ إلى اليمن فقال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. في رواية البخاري في كتاب التوحيد من صحيحه: فادعوهم إلى أن يوحدوا الله، فإذا هم عرفوا الله فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. فتبين بهذا ما يجب على الدعاة إلى الله من البدء بالدعوة إلى التوحيد وبيانه للناس، حتى أولئك الذين يزعمون أنهم يعرفون ربهم. أن أهل الكتاب يقروا بوجود الله، فمعرفة الله التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا هم عرفوا الله، أي إذا هم إيه؟ وحدوه. يبقى الذي يدعي أنه يعرف وجود الله أو حتى يدعي التوحيد وهو لا يوحده حقيقة، يبقى لا يعرف الله. يبقى لابد أن يعني يدعى إلى معرفة الله، إلى توحيد الله. نقول أولى الأولاد في الدعوة إلى الله عز وجل الدعوة إلى التوحيد، مش طبعا بلا شك المناهج الكلامية ولا الطرق الفلسفية ولا فقط معرفة محاذير الشرك، بل التوحيد الذي هو أول واجب والذي هو فرض على العباد أن يأتوا به، أن يتركوا طبعا عبادة غير الله، وأن يحبوا الله ويرجوه ويخافوه ويعني يرغبوا إليه ويتوكلوا عليه ونحو ذلك من أعمال القلوب. فأول وأولى الأولويات بدء الدعوة التوحيد، حتى أولئك الذين يزعمون أنهم يعرفون ربهم ولكنهم في الحقيقة يشركون به. فالمعلوم أن أهل الكتاب يقرون بوجود الله ويزعمون توحيده ومعرفته، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أن يدعوهم إلى توحيد الله وقال له: فإذا هم عرفوا الله. فدل ذلك على أن من لم يوحد الله لم يعرفه، وإن أقر بوجوده وأقر ببعض أسمائه وصفاته. الدعوة إلى الله، إلى توحيد الله، دعوة التوحيد دعوة مجربة الثمار والآثار، بدأها الرسول صلى الله عليه وسلم فأخرج الله به خير أمة أخرجت. الدعوة إلى التوحيد البدء به يعني هو سبب إخراج صحابة رضي الله عنهم إلى هذه المنزلة العظيمة التي كانوا عليها من أرجاس الشرك والجاهلية إلى نور التوحيد والعلم، ووجد هذا الجيل الفريد الذين هم خير الناس فأفضلهم بعد الأنبياء، جيل الصحابة رضي الله عنهم الذين كانت حياتهم ودعوتهم وجهادهم في سبيل الله وطاعتهم في كل صغيرة وكبيرة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم أثرا جليا، حياتهم دي كانت أثرا جليا لدعوة عقيدة التوحيد التي استقرت في قلوبهم. ونحن إذ نريد العمل لنجاة أنفسنا والفوز برضوان ربنا والسعي نصرة دينه وعلى كلمات بالأرض والرغبة في عودة الإسلام عزيزا كما كان وعودة الخلافة على منهج النبوة التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم، لابد لنا من السير على نفس طريقهم وسلوك نفس منهجهم الذي أصله ونقطة البدء فيه تحقيق التوحيد علما وعملا. ولا شك أن التوحيد قد ارتبط في أذهان الكثيرين والأسف بعلم الكلام والفلسفة كأثر من آثار الابتعاد عن الكتاب والسنة كمصدر للعقيدة والعمل والسلوك. الناس أصبحت العقيدة بقت علم كلام، السلوك بقى تصوف، العمل بقى تقليد المتأخرين أتباع الملاحق. ده أعظم المخاطر التي حدثت في الانحراف وأدت في نهاية خلاصة الموقف زي بالظبط كده قبل انهيار الخلافة أطول مدة انهيار إلى الآن، هي الفترة بعد انهيار الخلافة العثماني، هي قبلها طبعا بلا شك كانت منتهية وكانت بلا أثر في معظم أرجاء العالم الإسلامي، كانت كل بلاد العالم الإسلامي تقريبا محتلة قبل الحرب العالمية الأولى. طب إيه سبب الأمر ده؟ زي ما قلنا كده إن العقيدة والعمل والسلوك كل منهم إيه؟ كان في باب تاني، كان في انفصال عن الكتاب والسنة. العقيدة بقت عبارة عن علم كلام وتأويل، والسلوك تصوف مبتدع يعني على أعلى درجات البدع، أسوأ درجات البدع، والعمل تقليد أعمى للمذاهب ودون رجوع إلى الكتاب والسنة. فيعني البعض ارتبط بذلك يعني في ذهنه زي بالضبط الفقه كده ارتبط بالإيه؟ بالمسائل الكلامية الفرعية الدقيقة والمتون الصعبة العسيرة التي لا يمكن فكها إلا إيه كما تحل الألغاز. والسلوك ارتبط زي ما قلنا بالإيه؟ بالطرق الصوفية، مما أدى البعض إلى الظن أن مسائل العقيدة هي مسائل الترف العقلي، زي ما ظنوا إن التقليد إن التقليد ده هو الفقه، فقالوا نحرق كتب المذاهب، وزي ما البعض قال التصوف ده كله باطل فأهمل التهذيب وأهمل إصلاح القلوب. كل ده انحرف أدى إلى خلل كبير جدا في الأمة الإسلامية. يعني ما الدين إلا ذلك؟ الإيمان والإسلام والإحسان، العقيدة والعمل والإيه والسلوك. رسول الله بين الإسلام والإيمان والإيه والإحسان، الإسلام العمل والإيمان الاعتقاد والإيمان الإحسان العمل القلوب. اللي قال الكلام ده يعني زي ما قلت طرف عقلي، ده كان يقوله الغزالي زمان ويوسف القرضاوي ما زال يقولوا كلام في العقيدة وفي التوحيد، ده طرف عقلي يجب أن تصنع عنه الدعوة الإسلامية خاصة في مرحلة الصحوة الحاضرة. ما يعني كم سمعنا ذلك يعني من الاتجاهات الإخوانية خصوصا يعني أيام دعوة أيام جهاد الأفغان، والثمرة معلومة، هذه الثمرة اللي هي بدأت يعني بمنهج آخر غير منهج الأنبياء حصل فيه تقصير شديد أدى إلى انحراف الناس. بعد ما حصل التمكين حصلش ايه؟ ما حصلش قيام دولة الإسلام المرجوة، وحصل تقاتل المجنون. فالبعض بيقول ان احنا اهم حاجة دلوقتي ان احنا ما نتكلمش الناس ولا نكلمهم، يعني الافغان عندهم شركات كتير، عندهم بلع وعندهم تصوف، فيقول لك لا تحدش يتكلم في الحاجات دي. ونفس الامر في مواطن عديدة حدثت، لا لابد ان تسير كل الخطوط مع بعضها. المسلمون بلا شك في خطر من جراء هذه الطريقة من التفكير، لأنها علاج الخطأ بخطأ أكبر وأعظم وأخطر. صحيح أن علم الكلام ده مفسدة، صحيح أن التقليد مفسدة، صحيح أن التصوف مفسدة، ماشي كده، لكن علاجه مش إهمال الجانب كله، مش أمره كله. يعني نقول أن دعوة الإسلام لا تقوم أبدا بدون عقيدة التوحيد، لكن الواجب على المسلمين أن يتعلموا هذه القضية بنفس الطريقة التي تعلمها بها الصحابة ومن بعدهم من أئمة العلم بأدلة الكتاب والسنة الصحيحة كما فهمها السلفون الصالح من أهل السنة والجماعة، وهي تشمل أوضح الأدلة العقلية والسمعية معا. كذلك من الخطأ البين والخطر الظاهر أن يظن أحد أن الكلام في مسائل العقيدة والتوحيد يفرق المسلمين وينفر الكثيرين منهم. نفس الفكر ده يرى أن إحنا وكلمناهم في كده حيسيبونا ويمشوا، حيبتعدوا عنا، ممن ينفر الكثيرين منهم ممن لهم فكر خاص وطريق خاص تخالف منهج السلف. والمسلمون اليوم في حاجة إلى التوحد والتجمع وللجواب عن هذه الشبهة نقول إن الله قد قضى بعدله وحكمته أن الفرقة والاختلاف في التزام البدعة، وأن الوحدة والاختلاف في التزام السنة، فمنهجنا في ذلك تحقيق كلمة التوحيد، يحقق الله لنا توحيد الكلمة، يعني بتحقيق كلمة التوحيد منا يحقق الله لنا توحيد. وأما من سعى إلى توحيد الصفوف مع السكوت عن البدع أو موافقتها، لعل دي أخطر قضية نختلف فيها مع منهج الإخوان أو كثير من المناهج الأخرى، تتبنى نفس الموقف، زي مثلا التبليغ بس ما كانوش ناس في العقيدة. ليه ما كانوش ناس في العقيدة؟ لأن ده سيؤدي إلى إيه؟ التفرق، سيؤدي إلى نفرة الناس. إذا كنت تكون في الصلاة فضاء الأعمال كثيرة يبقى هتجيب الناس كلها وتسمع لك. فهذا الأمر من سعى لفرص بهذه الطريقة إما بالسكوت على البدع أو بموافقتها بالأولى بقى عشان يقرب منهم يوم يشاركهم، زي البعض اللي قال إن إحنا ينبغي نروح ننصب خيامنا في الموالد ونقول أشعرنا وإنشادنا اللي خالف إنشاد الصوفية شوية لكن وجدنا لهم البديل ونحو ذلك. وأظن كثير جدا من المشايخ المشهورين يعني كانوا بيروحوا ينصبوا خيامهم في الموالد، مثلا الشيخ الشعراوي مثلا ده هو موافق للكلام ده، يروح الموالد أو يحضر البدوي والدسوقي ونحو ذلك. في يعني القريبين من الاتجاهات السلفية من الإخوان ما يعملوش كده، لكن اتجاهات كتيرة لو بعدت شوية، لو اتجاه السلفي ضعف وما أصبحش يتعمل له حساب، يبقى الحاجات دي هتظهر بقوة شديدة جدا، لأنها موجودة في أصل المنهج إن الأمر ده موافقة مثل هذه الأمور. في ذلك أنا بلغني بعض يعني الناس إن هو في جماعات تحفيظ قرآن ونحو ذلك، بص مرة على كده أختي بتروح تحفظ النساء تبع الجمعية دي، فبص قالت لهم كم مرة عاملين رحلة في الحسين الأوتوبيس فاخر جدا والنساء هيسافرهم، وقالوا لهم إن إحنا هنقول طول السكة لبيك اللهم لبيك، ها وشد الحال بس تشبيهه بالحج، وإن هم يقولوا لبيك اللهم لبيك وهم رايحين للحسين عشان يقضوا يوم هناك ويعني يرجعوا بعد ذلك. وفي كان في واحد استاذ في كليه التجاره مشي بقى مش موجود، كان بيعمل في الحلقات بتاعته رحله الى البلوي، عارفين ولا مش عارفين؟ محسن لبان، ها فالامر ده مش بعيد للعلم يعني عن طائف كتيره جدا، بل البدع دي هي اصعب مجال خصب جدا اللي بيلاقوا اعداء الاسلام فيه كل اللي عايزين. يعني ممكن يبقى شيخ العرب اللي هو أداة المطرقة التي تطرق بها الايه يعني التي تطحن بها الدعوة الإسلامية والتي تحارب بها الإسلام، هو يبقى شيخ عرب. وليه للأسف ليه انك فرحانين بكده؟ نعم بس البدعة أهون من الايه من الكفر، واخبالك نعم بلا شك. ويعني هقول لك انا انه قوة المنهج السلفي في مكان ما يخلي اصحاب البدع يستحيوا ان هم يعلنوا بدعتهم بصراحة، مش هيقولوا الكفر البواح اللي هم بيعتقدوه في كثير من المواضع، هيخافوا يقولوا ندعو غير الله، يخافوا جدا. يعني انا اقول لك ان جريدة الاسلام وطن كتبت مرة ان قول القائل اللهم يا سيدي فلان اغفر لي وارحمني لا بأس به على سبيل التوسل، واخبرة صراحة. لكن الكلام ده لما مع قوة الدعوة الناس كلها ستصيح من كل جانب به، مش كده؟ وهيقولهم لا ازاي، اقصى حاجة هيقول لك يقعد يجادل انه يجوز ان انا اروح اسافر ولا ما سافرش، واخبرة. وهقول له يا سيدي فلان ادعو الله لي، واخبرة. لكن مش هيقول ارحمني واغفر لي واغيثني، واخبرة. يعني الامر ده فهم ممكن الناس تسلم، واخبرة، وفي نفس الوقت ايه يعني. والواحد ساعات يبقى شاكك صراحة يعني في كثير من هذه الأمور يعني. والمهم أنهم يعني أيما كان زي ما المعتزلة كانوا سبب في إسلام كثير من المتفلسفة والناس دي، لأن هم ردوا عليهم بقوة في الدفاع عن الإسلام، مش كده؟ وكذلك الأشاعرة، فهذا يعني مش هتعدم يعني الخير في ناس ينتسبوا إلى الإسلام. لكن من يسعى ذاك يعني أنهم فلن يزيد سعيه المسلمين إلا فرقة واختلافا، لكونه لم يسلك القاعدة النبوية عند الاختلاف، وإن سلك ما سماه بالقاعدة الذهبية، لكن القاعدة الذهبية النبوية السلفية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم يعاش منكم فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليه بالنوارد وإياكم محدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. لما كانت كلمة التوحيد لا إله إلا الله عنوان التوحيد وعمدته كان معرفتها معرفة معناها ومقتضياتها مقتضياتها ولوازمها والعمل بذلك من أهم ما يجب على المكلف ومن أهم ما يجب على الداعي أن يدعو إليه. معنى كلمة لا إله إلا الله أمر الله بالعلم به، فقال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، كما قال البخاري بدأ بالعلم قبل العمل، وبوب باب العلم قبل العمل على هذه الآية، وبوب بهذه الآية ترجم هذه الآية إنه قال قبل ما قاله استغفر قال إيه فاعلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال تعالى ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، الاستثناء هنا منقطع، يعني لكن من شهد بالحق وهم يعلمون ينجون عند الله أو يشفعون، أما ملك الشفاعة لله عز وجل. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، ولا يملك الشفاعة إلا الله، لكن الذين يشفعون هم الذين من شهد بالحق وهم يعلمون، وهم يعلمون أن لا إله إلا الله. قال غير واحد استفشل أن لا إله. والبعض قال يعني إن هم يعني إن هم ممن يدعى زي الأنبياء والصالحين، يعني الآية عامة لا يملك الذين يدعون من دونه، فمن ضمنهم عيسى مثلا والملائكة، فهؤلاء يشفعون عند الله عز وجل. بس الراجح إن الاستثناء منقطع، يعني الاستثناء منقطع، يعني المستثنى ليس المستثنى من المشكلة، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. هي الموتة الأولى كانت في الجنة في الدنيا مش كده، لا يذوقون فيها الموت مش كده، يبقى الجملة كده تنبت مش كده، لكن قد ذاقوا الموتة الأولى، فده ليس مستثنى منقطع. معنى كده أيوة إلا بمعنى لكن، والمستثنى مش داخل في المستثنى منه مش كده، مش داخل في القبلين، فهي بالضبط هنا كده، لأن لا يملك أحد من دون الله الشفاعة مش كده، ولكن من شهد بالحق وهم يعلمون، وهم يعلم شهد لا إله إلا الله وهو يعلم، وهو يعلم معناها ويعلم حقيقتها وهو موحد، فهؤلاء يشفعوا وإن كانوا لا يملكون الشفاعة بل يستأذنون الله عز وجل. فالعلم معنى هذه الكلمة العظيمة شرط في نفع صاحبها في الآخرة ودخوله الجنة. يعني طب ليه ما قلناش نفع صاحبها في الدنيا والآخرة زي ما البعض بيقول، زي ما صاحب مراجع قبول قال كده، قال ان هي شرط في نفع صاحبها في الدنيا والآخرة. العلم ده اصلا عمل حاجة في القلب، ده تصديق القلب، عمل القلب، ونحن لم نؤمر ان نقب عن ايه عن قلوب الناس، وان الظاهر ان العربي اذا قال لا اله الا الله فهو يعلم اصل معناها على الاقل. فبنقول ان العلم ده بقى يعني الامر ده ما رده في حكمه عند الله عز وجل في الاخرة، عشان ينتفع بيدخل الجنة لأول وهلة لابد يكون يعلم معناها بالكلية ويعمل بمقتضاه كذلك. فلكن العلم يتفاوت ومراتبه تختلف، فإن أصل العلم بمعنى كلمة التوحيد من إثبات الألوهية لله وحده ونفيها عمن دونه ركن من أركان الإيمان باطنا لا يثبت بدونه. باطنا ليه؟ زي ما قلنا عشان يكون هو، يعني لو واحد قالوا له قول لا إله إلا الله وهو ما مش متصور يعني إيه الإله، ماشي كده، فكروا مثلا إن معناه واحد صاحبه أو واحد مكروه بيخاف منه غصب عنه بيعبده عشان الاحسان يؤذيه، زي ما الناس في ناس بيعبدوا الشيطان، بيعبدوا ليه؟ بيقول لك ده الشيطان ده ربنا طيب هو مش هيؤذينا، الشيطان هو اللي وحش فاحنا نعبده عشان يرضى عشان نتقي شره والعياذ بالله. فلو واحد الاله عنده محتمل لذلك انه يكون مكروه مع كونه مثلا يخضع له او محبوب من غير خضوع، يبقى ما يعرفش اصل معنى دي، يعني كده لازم حب وخضوع بالضبط كده، ربنا يعني يعرف الاله المعبود، يعني ايه المعبود؟ اصل معنى العباده الاجمالي اللي كل البشر في الحقيقه مفطورين على معرفته بالجمله. لو ان في واحد ما يعرفش الاثنين دول وفاكر ان لا اله الا الله زي ما قلت لكم معناها كده خلاف كده، يبقى ما قالش لا اله الا عند ربنا، يعني كده. ولكن بنقول اما ظاهرا فيجب اثبات الاسلام بنطقها وحمل امر من ينطقها على السلامه حتى يتبين ما ينطقها، مش كده؟ يبقى الاصل في اي واحد ينطق الشهاده انه يبقى ايه مسلم، انه عارف معناها. انا مش مامور ان انا ابحث في قلبي لا عن اصل ولا عن تفصيل. هو اصلا بيوضح له معناها ضمن دعوته اليها، زي ما رسول الله قال قال اسلم تسلم، اسلم يؤتيك الله اجرك مرتين، ويا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله. هي ربنا عباده الله عز وجل، وقضيه العباده موجوده عند كل البشر، اذا كان ما يعرفهاش نبقى انهاب ماشي كده، ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. ورسول الله بين لهم الامور دي ايه، اجمالا ولا تفصيلا؟ الرساله كانت هي اكثر من كده، الاجمال مش كده، الاجمال وبعدين يقر به يعلم التفصيل. اما ان هو يوجعل الكلام ده طبعا لغرض مهم قوي نتكلم التفصيل ده، لان ناس كتيره لما نقلوا وجدوا في كتب مشايخ كتير ان العلم معناها والعمل بمقتضاها شرط في حصول التوحيد، ودفعهم ذلك الى ان هم يقولوا كل الناس يقول لا اله الا الله مش لا اله الا الله معنى كده، فادى ذلك الى انتشار بدعة التكفير او التوقف او غيرها من البدع التي من هذا النوع. يعني للخلط في قضية العلم معنى لا اله الله بين الاجمال وبين التفصيل وبين الظاهر وبين الباطن ماشي كده. لو واحد تبين لنا ان هو فعلا نطقها ظاهرا من غير ان يدرى من اي غير ندري نهائيا اي معنى لها، زي واحد رسول حروف باللغة اللاتينية بتاعته مثلا لا اله الا الله، وقال له قول كده فنطق حروف ما يعرفش معناها نهائيا، لبدا ما تبتوش ها لو هو قالها بالانجليزي وما يعرفش يقولها بالعربي يبقى سبب اسلام ماشي كده. لو يعرف نقول ايه السبب اللي خلاه ما يقولوش، خد بالك لا يلزم يقولها بالعربي خد بالك، بس هو ايوه اذا كان يحسن ذلك، اذا كان صعب عليه، اذا كان سبب اما امتناعه منها لانها شعار واخد بالك. فلو قال لو حتى قال اسلمت لله وهو يعرف ان المطلوب منه لا اله الا الله ما يكفوش واخد بالك. زي الاسير صلى الله عليه وسلم قال يا محمد اني مسلم، فقال لو قلت هو انت تملك امرك لقد اسلحت ونجحت، قالوا اني جاء، قالوا اريح حاجه، وبعدين فاد به احد عشر اسرى المسلمين. يبقى كلمه زي نصارى نجران قال رسول الله قالوا النبي صلى الله عليه وسلم نحن اسلمنا، قال يمنعكم من ذلك عبادتكم الصليب، ويمنعكم من ذلك ادعاؤكم لله عز وجل ولد قولكم المسيح ابن الله. فكون يقول انا مسلم وهو عارف ان المطلوب ان يقول لا اله الا الله رسول الله ما يكفوش، اللي ما يعرفش يقولها فقال طبقنا طبقنا تقبل منه كويس كده، اللي ما يعرفش يقولها صعب عليه عايز يقول انا عايز ادخل في الدين ده بس ما يعرفش يقول غير طبقنا، يبقى طبقنا دي تقبل منه بقى مسلم بذلك، ويعامل كمسلم في احكام الدنيا والاخره حسابه عند ربنا، لو كان قلبه صادق يبقى دخل في الاسلام فعلا معنى كده. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم دول الناس اللي قالوا طبقنا دول الرسول بعت لهم الديه على كلام المسلمين وقال اللهم اني ابرأ اليك مما صنع خلقي. اي نعم يلزم نقول لا اله النطق بلا اله الا الله دي فرض ان الانسان يقول. الاله لغه المعبود المعبود بحق او بوصف، ثم غلب على المعبود بحق، قال في لسان العرب اله الله عز وجل، وكل من اتخذ من دونه معبودا اله عند متخذه. يبقى ده يعني عليها بايه؟ بباطل مش كده؟ لكن استعمال الاغلب انه على المعبود بايه؟ بحق، لكن هو يستعمل في اللغه على الاثنين، ومنه قوله تبارك وتعالى ارايت من اتخذ الهه هواه. فدي وضع دي بينه في ان هي اله هواه مش كده؟ فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا الهه فدي الهه باطله. طب ما لو كان فيهما آلهة إلى الله لفسدتا، على أنه معنى لو كان فيهما آلهة أي حق من آلهة، أنا أتكلم على مش فيهما على آلهة على أنه معنى من معنى الإله بحق ولا بحق أو باطل على عمومه. لا لو كان فيهما آلهة بحق إلا الله لفسدتا، لأن في آلهة بالباطل مش كده، ولكنها ليست تعرض بحق بخلاف أرأيت من اتخذ إله وهواء فهو اتخذه إلها بباطل معنى كده. وبالتالي فاحنا هل محتاجين نقدر كلمة بحق على الاستماع الاغلب ولا هي متقدرة في وسط الكلمة؟ هي مقدرة، لان لا اله الا الله لو هتقول تبقى معناها لا معبود بحق الا الله ماشي، لان ده الاستعمال الايه الاغلب. لو هتعملها على اصل المعنى اللغوي يبقى تجعل جواب لا نافذ الشرط بحق مش كده، لا تحتاج الى تقدير بحق من الجواب الا الله. يقول الآلهة الأصنام سموا بذلك لاعتقادهم أن العبادة تحق لها، وأسماؤهم تتبع اعتقادهم لا ما عليه الشيء في نفسه. وده معنى أنها آلهة بالباطل، آلهة في اعتقادهم يعني. ده معنى كده أسماؤهم هم اللي سموهم آلهة، تتبع اعتقادهم هم اعتقدوا ذلك، لا ما عليه الشيء في نفسه. الحقيقة أنهما معبود بالباطل. قال أيضا عن أبي الهيثم: وأصل إله ولاه. هو الراجح الأكثر عندهم أصله همزة لام هاء. وجه ثاني ان اصله وام واو لا لامها ولها، يبقى في اله وايه ولها، وجهين في التفسير لمعنى الاله واصل معناه. ومعناه ان الخلق يولهون اليه في حوائجهم، ويتضرعون اليه فيما يصيبهم، ويفزعون اليه في كل ما ينوبهم. يبقى يولهون اليه يعني يدعون ويتضرعون. عشان كده ان الدعاء من اخص معاني العباده، ان الانسان بيلجا اليه كما يوله كل طفل الى امه. وقال أيضا عن ابن سينا: والألوهة والألوهية العبادة. وقيل بأنه مأخوذ من أله يأله إذا تخير، لأن العقول تأله في عظمته. ده معنى آخر، بمعنى الذي تحرك العقول في عظمته، ومعنى حق يعني. وإن كان المشهور الأول أنه أصلها أله وأنها بمعنى العبادة، تبين بهذا أن الإله هو المعبود بحق. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، ولا يلجأ العباد ويضرعون ويفزعون في كل ما ينوبهم إلا إلى الله. التضرع بحق والفزع بحق، وإلا فالكثير بيفزعوا لغير الله، بس ده فزع بيه بباطل وتضرع بباطل. فكذلك لا عظيم تحار العقول في عظمته ولا تدرك حقيقتها سواه سبحانه وتعالى، إذ كل من دون حقير ذليل فقير إليه بالنسبة. يبقى العظيم بحق هو الله، يبقى الإله بحق العظيم الذي تحار العقول في عظمته. ومن هنا تعلم خطأ من ظن أن معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، افتكر كده بس. هو ده جزء من لوازم المعنى، لأن الذي يتضرعون إليه والذي يملك أن يجيبهم والذي يعبدون لابد أن يكون هو الذي خلقهم، مش كده؟ فده متضمن ضمن المعنى، لكن لو أنت قصرت عليه يبقى ده غير صحيح. معنى كده؟ ولذلك بل المشركون الذين أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله كانوا يقرون أن لا خالق إلا الله. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. وكذلك معاني الإله أنه الذي تشتاق إليه القلوب وتميل إليه، ده أحد معاني الوله طبعا، كما في اللسان أيضا لسان العرب. وفي حديث وهيب بن الورد: إذا وقع العبد في ألهانية الرب، تأله الرب، تأله الرب يعني شوقه إلى الله، ومهيمنية الصديقين، مهيمنية يعني مراقبة الصديق يراقب ربه عز وجل، وهيمنيته يعني الصديق أشد الناس مراقبة لله، ورهبانية الأبرار، الرهبانية الانقطاع، البر الإخلاص الثاني معناها كده. ده أثر موقوف على فكرة وهيب بن الورد، مش حاجة. قال: لم يجد أحدا يأخذ بقلبه. لو الإنسان وصل كده يبقى مفيش حاجة هتعجبه في الدنيا ولا يحب حاجة إلا ربنا. إذا وقع العبد في ألهانية الرب ومهيمنية الصديقين ورهبانية الأبرار، من قطاع لله عز وجل، لكن الجهاد رهبانية. ليه الجهاد رهبانية؟ لأنه في انقطاع فعلا عن كل الدنيا، عن الشهوات كلها، مفارقة الأهل والوطن والمال، واستعداد لمفارقة النفس نفسها لتضحية الروح. فده في رهبانية الأمة، وليس الانقطاع عن يعني بمعنى ترك الزواج ونحو ذلك، فهذه الرهبانية المبتدعة، أو ترك المأكل والنشاط. فالقلوب إذن إنما تستقر وتسكن بتوجهها إلى الله وحده. فالقلب الإنساني فيه فقر وحاجة شديدة إلى إلهي الحق سبحانه، لا يسدها سوى عبادته والتوجه إليه. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن. اللي هي الغرض من ذكر هذا الأثر في معنى الإله، اللي هو الذي تشتاق إليه. كلمة ألهانية اللي هو المشتاق إليه، المحبوب جدا، الذي تميل القلوب إلى محبته العظيم. يبقى العبادة تدور حول معنى المحبة والتعظيم، وحوالين معنى التضرع واللجوء، مش كده؟ والعبادة بصفة عامة هي الحب والذل كما ذكرنا. ذلك الخضوع تابع لذلك، يعني الخضوع اللي هو الذل يعني، ذلك طريق معبد، طريق ايه مذلل مهيئ يعني. ولذلك لو واحد ابى اي واحده من دول يبقى ابى اصل العباده، مش كده؟ اصل التوحيد. لو واحد قال لا انا مش احبش ربنا او لا اخضع له، يعني قضيه العلمانيه ليه هي كفر، لان قضيه رد حكم الله هي عدم الخضوع، رحمك الله، انه شايف ان الخضوع لربنا سبحانه وتعالى ما يلزموش حتى لو حبه، ما ينفعش، يرى ان شرعه ده مش ملزم للناس والعياذ بالله، ولا ليه هو ياخد اللي عايزه ويسيب اللي عايز. ده فين فين الذل الخضوع هنا؟ ده كده ذاك يزول من اصله. دي قضيه الايه يعني تحكيم الشرع دي مش قضيه متعلقه بالقوانين ولا غيرها فقط، دي قضيه دي جزء صغير منها، وإذا في القضيه دي في حياه كل انسان في خاصه نفسه هي كفر ابليس اصلا اللي هو عدم الخضوع، مش كده؟ مش من غير قوانين، ده قضيه حاكم ومحكوم، لا مش القضيه في هنا، القضيه في رؤيه الانسان وانه يجب ان يخضع لله عز وجل، كون هو يشوف ان هو فوق امر ربنا وانه حر في امر ربنا، دي منافيه لاصل كلمه لا اله الا الله، عشان قضيه الذل كمان. ها لا بيقول كده، هو بيحب طبعا ايه، في ناس بتزعم ذلك زي الصحاب ما بيحبوا بعضهم، ما الصوفيه بيقولوا كده والعياذ بالله، ولك كده حب ما يخضعش، ولما يوصل لمرحله معينه ما يلزموش الاوامر والنواهي، لانه وصل خلاص، اللي يحب كتير ما يلزموش طاعه، فده كفر والعياذ بالله. حقيقة أن هذا الأمر وهو طمأنينة القلب بالتوجه إلى الله دون ما سواه من أعظم أدلة توحيد الألوهية، يعني كما إن هو من معاني أدلته إزاي بقى، ولكن لا يشعر به ولا يجده إلا المؤمنون المحبون الصادقون الذين جربوا الفرق الهائل بين الحياة والموت، بين السعادة والشقاوة، بين النور والظلام، بين التوحيد والشرك، بين الإيمان والكفر. يعني اللي جرب ده يعرف ان القلب فعلا كان محتاج للموضوع ده، ما استريحش الا لما لقاه، زي مثال الترس اللي احنا قلناه قبل كده، واحد عنده مكنه ناقصه ترس، عنده تروس كتير، فممكن له انه اول حاجه الظاهره لاي واحد ما جربش ولا عرف هيقول ان انا اقيس قطر التروس دي واشوف انه ايه الترس اللي ينفع، فلو لقيت ان المسافه دي 10 المكان الفارق 10 سنتي وعندي واحد 5 واحد 20 واحد 10 يبقى اكيد هو ايه العشر، لما يحطه ويمشي مظبوط ويبقى يجي مكنه انتاج يقول لا ده هو قطعا ده المظبوط، مش كده؟ ولو هو جرب غير كده قبل كده، يعني راح حاطط الخمسه الاول او العشرين لها اتكسرت وباظت وما جابتش، يقوم عرف الفرق، لا ده قطعا دي فرق جامد جدا من الاثنين، او شاف غيره، ممكن الواحد ولازم يكفر الاول عشان يعرف قدر التوحيد، يشوف غيره يتقعد بايه بغيره، يشوف الكفار عايشين ازاي، يشوف اللي حطوا تروس بايظه مش مناسبه عبدوا غير الله ازاي، هم ايه يحيون اسوء حياه واشقى حياه والعياذ بالله. اقول ده توحيد، ده دليل انه دليل وجودي، يعني يجده الانسان يتذوقه. قال تعالى وما يستوي الاعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الاحياء ولا الاموات، دي ربنا احتج بيها على ان المؤمن الحقيقي على غلو الايمان ان هم مش ممكن يستوي، وده دليل، بس دليل مين اللي هيقول حق والله لا يستوي الاحياء ولا الاموات، حق لا يستوي الاعمى والبصير، مين هيقول الكلام ده؟ البصير، مش كده؟ اللي عرف الفرق، الحي هو اللي يعرف الفرق، يعني ايه دي تدرك الفرق بيننا وبينها ولا احنا اللي ندرك الفرق؟ الجماد ده ما يدركش الفرق، لكن الحي هو اللي يدرك الفرق بين الحي والايه؟ والميت. اما توحيد الربوبيه فهو الدليل الظاهر بالضروره لجميع الخلق مؤمنهم وكافرهم، ولذلك كان الاحتجاج به على توحيد العباده اكثر في القران. ذلكم الله ربكم فاعبدوه، يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. اللي هو بيقيس اي واحد عاقل يقول الذي خلق وحده ولا يستحق ايه؟ ان يعبد. يعني يلزم من توحيد الربوبيه توحيد الخالق ان يكون هو وحده المعبود. قال تعالى عن موسى ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. من ربكما يا موسى الذي تدعو الى عبادته الذي اعطى كل شيء خلقه ثم وغيره. الكفر بالطاغوت، كلمه لا اله الا الله تتضمن في شقها الاول نفي اللي هو الكفر بالطاغوت لا اله، وتتضمن الايمان بالله في شقها الثاني الا الله اللي هو الاثبات. قال تعالى في بيان هذا المعنى فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لا انفصام لها والله سلم عليك. قال سيدنا جبير والضحاك العروة الوثقى لا إله إلا الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم حرم الله دمه وماله وثمه، هي حرم ما دمه وماله. فالنطق بها علامة على الكفر بما يعبد وتعبير عنه. ليه المول الكلام ده؟ المول العلامة علشان البعض اللي ظن ان كده مش الشيخ محمد بن الوهاب اللي بيقول في تفسير الحديث ده من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد الله انه لا يعصم دمه وماله بالنطق بالشهادة ولا بكوني لا يدعو إلا الله، بل لا يعصم دمه وماله حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من الله. ففهم منها إن كل واحد ما يكفيش لا إله إلا الله، لازم ندور عنده على إعلان إن هو إيه كفر بما يعبد من الله. فهنقول لا ده كلام مش صح، ده الشيخ أصلا كان بيتكلم عن نوعية معينة فقط من الناس مش كل الناس، اللي هم في حال نطقهم للتوحيد كانوا بيعبدوا غير الله، فدول اللي لازم تزود لهم ايه كفر ما يعبد من دون الله. اما هي لا اله الا الله ذاتها علامه على ذلك، لان معناها كفرت في الشق الاول لا اشهد ان لا اله الا الله، الشق الاول لا اله يعني انا اكفر بما يعبد به من دون الله. فانت هتقول له قولها مرتين يعني ما تبقاش مؤمن الا ما تقولها مرتين، ولا ما تقولها بها وتفسيرها مخبرة. طب ما هتقولها تفسير اجمالي ولا تفصيلي؟ لا ما ينفع مع عمرها ولا هيتقال ابدا. يعني لازم اقول له اكفر بالشمس، اكفر بالقمر، اكفر بهبل، اكفر بمناه، اكفر بتوع زمان وبتوع دلوقتي. لا ده يبقى ولا هذا الكلام يكفي فيه الاجمال. الاجمال طبعا يكفي يقول لا اله الا الله او كفرت بما يعبد من دون الله، ما يلزمش اكتر من كده. الا لو هو بيقول ما اقول لا اله الا الله عيسى هو الله، ماشي كده؟ يبقى ده لو قال لا اله الا الله بس، طب ما انت كنت بتقولها، يبقى لازم يقول عيسى عبد الله ورسوله. حلو كده؟ ايوه. يبقى ده لازم يضيف الى لا اله الا الله حاجه، اما من غير فمش فخلاص. عشان كده قلنا هي نفسها علامه، اذ هي تتضمن ذلك ولا يتم الايمان بالله الا بالكفر بالتوحيد وهو كل ما يعبد من دون الله وهو راض. ليه وهو راض؟ علشان ايه؟ عشان منه من يعبد وهو غير راض. في الحقيقة ان العبادة دي يعني سوف تكون لمن امر بعبادته، يعني حقيقة العبادة دي ان العبادة طاعة مش كده؟ فهو اللي عبد عيسى اطاع عيسى ما اطاعوش. وذلك لما يقال لتتبع كل امة ما كانت تعبد، اللي بيعبدوا عيسى هيروح مع عيسى؟ لا مش كده؟ شياطينهم وطواغيتهم هم ايه اللي هيتبعوه مش كده؟ يقولوا اتبعوا من كان يعبد الطواغيت. الطواغيت فمن ضمن الطواغيت دول الاحبار والرهبان اللي قالوا لهم ايه؟ اللي قالوا لهم اعبدوا عيسى، ماشي كده؟ واللي اهواءهم وشياطينهم اللي قالوا لهم اعبدوا غير الله، والا فسيدنا عيسى يكون بعيد عنهم. معانا كده؟ رؤوس الطواغيت خمسه، الشيطان ادها لعباده غير الله، وذلك كل عباده لغير الله مردها في النهايه لعباده الشيطان، وذلك كل كافر بالله فهو ايه؟ مشرك، لانه عبد للشيطان، انه عبد غير الله سبحانه وتعالى. والشيطان ادعى العبادة غير الله، والحاكم الذي يحكم بغير ما انزل الله، لان ده كما قال عز وجل: الم ترى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به. والمبدل لاحكام الله اتخذ احبارهم وربانهم اربابا من دون الله. ايه الفرق بين ده وبين اللي قبليه؟ شيء يسير. اللي واحد منهم اللي هو المبدل بينسب الامر ده للدين، بيقولوا نتابعنا، بس بيعتقد الناس له حق التبديل، زي اليهود والنصارى في علمائهم احبارهم ورهبانهم بيعتقدوا ان لهم حق ان هم يشرعوا لهم وان هم يحللوا لهم ويحرموا لهم والعياذ بالله من دون الله. ولذلك تلاقيهم عندهم مثلا كل النصارى في العالم كله جات له خنزير، مع ان هم معتقدين ان الكتاب المقدس ملزم ليهم، عهد القديم والعهد الجديد. والعهد القديم باجماع العقلاء برضو كلهم موجود فيه تحريم الخنزير، بدليل اليهود بيحرموا الخنزير لغايه النهارده، ماشي كده؟ ومنتبهين منه. طب ايه اللي حصل؟ ليه دول كده؟ ليه بيتركوا كتاب الله؟ لان قرار مجمع من مجامعهم اللي قرروا فيها اباحه لحم الخنزير. ده يوضح لك تماما اعتقادهم في ان الناس من حقها تبدل، ماشي كده؟ الحاكم اللي هو بيحكم غير ما انزل الله مش شرط ينسبها للدين، زي البعض بيحاول يقصرها على ذلك. لا ده الحاكم غير ما انزل الله اسوأ، ان هو بيدعي لنفسه حق التشريع مبدئيا من غير ما ينسبها للدين والعياذ بالله. وكلاهما ايه؟ طاغوت المتجاوز بحق. سواء يعني لو قلنا مثلا حق التشريع للامه او للملك او للرئيس، في بعض التفاسير بتنص ان ايه، ان مصدر السلطات كلها في يد الملك مثلا، زي ما يعني كل الحاجات تصدر باسم ايه، باسم، حتى التشريعات تصدر باسم الملك، مش كده؟ وفي الدول الثانيه اللي هي الجمهوريه تصدر باسم ايه، الشعب، مش كده؟ لا، اول حاجه رئيس الجمهوريه يقول باسم الشعب قرر، لكن ما يقولش باسم مثلا نفسه. لا، النظام الملكي في كثير من البلاد ان الدساتير كلها هبه من الملك، ان كل الحقوق اللي اعطاها لهم، زي مثلا الدستور الياباني مثلا، كل حاجه تصدر عندهم باسم ايه، الامبراطور. الامبراطور ده هو مصدر السلطات، فاعتقادهم ده نوع من سبيل الالهه والعياذ بالله. يعني اي مكان دي كلها والعياذ بالله كلها من الايه، من المناقضه لتوحيد الله عز وجل. اصل الطاغوت من الطغيان وهو مجاوزه الحد، وكل من هؤلاء الخمسه قد جاوز حد العبوديه وزعم نفسه حقا او صفه من حقوق او صفات الالوهيه. الساحر والكاهن، الساحر والكاهن، الشيطان الذي يدعو الناس الى عبادته وطاعته في الكفر بالله ورسله وفي مخالفه شرعه، قد طلب لنفسه حقا من حقوق الاله الحق وهو الطاعه المطلقه. فمن اطاعه طاعه مطلقه حتى في الشرك والكفر وتكذيب الرسل فقد عبده. وده الفرق. امتى نقول، طب ما كل امتى نقول ان ده عبد للشيطان عشان اطاعه؟ طب ما في كل معصيه لله فهي طاعه ليه؟ للشيطان. طب ما كل معاصي ده عبد للشيطان؟ لا، قلنا الطاعه المطلقه اللي تشمل انه مستعد يطيع ولو في الكفر ولو في تكذيب الرسل. قال تعالى: الم اعهد اليكم يا بني ادم ان لا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وان يعبدوني هذا صراط مستقيم. معلوم ان اكثر العالم لا يعبدون الشيطان بالصلاه والسجود له او اعتقاد الوهيته، بل انما كانت عبادتهم له بطاعته في الكفر. ويجب التنبيه هنا الى ان طاعه الشيطان في المعاصي دون الشرك لا يكون عباده له، اذ قد خلفه في اعظم ما يريد وهو الشرك. طالما قد ولد في القلب الانكار الباطل الذي يجعل العبد وان عصى ربه يقر على نفسه بالظلم ويعترف بالذنب، لم تصبح هذه المعصيه عباده للشيطان تخرج الانسان من الايمان الى الشرك. وقد قال الابوان: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. بين العباده والطاعه في غير الكفر. وضح لنا متى يكون الانسان عابدا للشيطان ومتى لا يكون. فالحاكم الذي يحكم بغير ما انزل الله قد جاوز العبوديه التي تستلزم تلقي احكام الله بالقبول والارعان وعدم المنازعه، ونسب لنفسه صفه الربوبيه في التشريع. قال الله تعالى: الا له الخلق والامر. لو واحد ادعى نفسه من له الخلق وبيخلق زي الساحر، يبقى ايه؟ طغى، يجاوز الحد، فهو ايه؟ طاغوت. ماشي؟ اذا واحد قال لي الامر فقد طغى، فجاوز الحد، فهو ايه؟ طغى. تبارك الله رب العالمين. فكما تفرد بالخلق فهو منفرد بالامر شرعا وكونا. شرعا بمعنى التشريعات، كونا كن فيكون. يعني لسه الحال، ما لازم هيقول للناس حاجه، ما هو يلزمهم الزام بنظم معينه. ده الزام، ده لسان حال ولا لسان مقال؟ ده الزام، ده بيقولهم لازم تسمعوا القوانين وتحترموها مهما كان. قال تعالى: ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله. كما قال تعالى: ان الحكم الا لله امر ان لا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم. فاعتقاد ان التشريع والحكم لله وحده من معاني توحيد الربوبيه، ده اعتقاد. ثم تطبيق ذلك بافعال العباد بالتحاكم والحكم بما انزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من معاني توحيد العباده والالهيه، هذا الخضوع، هذا التوحيد العملي الاولي الاعتقادي. ولذا كان من اعظم عباده الطاغوت تحكيمه في دماء الناس واعراضهم واموالهم وارضائهم. وكذلك المبدل لاحكام الله الذي يدعي نفسه حق تبديل الاحكام التي انزلها الله حسب ما يراه بعد اقراره وعلمه بان الله انزلها، كالاحبار والرهبان الذين قال الله فيهم اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، وتفسيرها انهم اتبعوهم على تحليل الحرام وتحريم الحلال. واذا كان الله قد انكر على المشركين طلبهم من الرسول صلى الله عليه وسلم ان يبدل القران، فقال: قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي. فكيف يتصور ان يكون هذا الحق لغيره؟ يعني واحد يقول لك: طب ما تشوف لي، شوف لنا يعني اي حاجه ثانيه كده غير الايه مثلا، غير الحديث. حق حد والعياذ بالله، ده كده بيجعله ايه؟ طاغوت. فالظن بان لاحد من الخلق أن يبدل أحكام الله حسب نظره وهواه من ظن الجاهلية. وللعلم يعني الأمور دي كانت من يعني مثلا من 30 سنة كانت حاجة غريبة جدا على الناس. النهاردة في حد النهاردة حتى اللي زي ما تقول نوع عايزين يعملوا غير ما أنزل الله لكن ما يقدروش يقولوا إيه لأن إحنا نخالف الشرع صح كده؟ يعني أقول لكم سنة 81 في حيثيات الحكم في قضية الجهاد قالوا في حيثيات الحكم لما طعنوا على عدم دستورية قانون العقوبات قالوا إن النص الدستوري بيقول المصدر الرئيسي وبالتالي فهو أباح وجود مصادر إيه؟ فرعية. وبالتالي أي حاجة تخالف الشريعة تبقى من ضمن المصادر إيه؟ الفرعية ما تبقاش مخالفة للدستور. لكن دلوقتي شوفوا حد يقول الكلام ده دلوقتي هو طبعا ده تحت الضغط وإلا فالنص يدل على ذلك. النص خلاص كده لوحده الرئيسي يدل على وجود مصادر إيه؟ فرعية. هو ده الوحيد ده النقط المطمئن. لكن دلوقتي اللي جرى عليه العمل وفعليا يعني بس هو بيقول لك فيما يستقبل بس ان اي نص يخالف الشريعه هيبدلوه دستوريا. واخد بالك يعني اي نص يثبت بعد صدور التعديل الدستوري سنه 81 ان هو الدستور ده انا استاذ العدل التعديل ده اللي خلاه من مصدر رئيسي للتشريع الى المصدر الايه الرئيسي. لكن المحكمه الدستوريه خلاص مشيت على كده ان اي حاجه مخالفه للشريعه هتبقى ايه باطلة دستوريا. ده مدة طويلة كلام ده من كذا سنة وجميع الدعاوى دلوقتي تترفع الى يعني قانون احوال الشخصية التائل الاولاني واخد بالك الطعن في العدالة الدستورية عشان مخالفة الشريعة حكم في بعض المواد مخالفة الشريعة. انت شوف دعاوى ابطال دخول المنقبات والرد عليها تلاقي ان المحكمة لازم تستدل الاول ان النقاب ده مش فرض وان الحجاب هو ان ده مش مخالفه للشريعه والا فلو اثبتوا ان ده مخالف للشريعه هيبطلوا القرار ده. لكن هو بيقول لك ان ده مش مخالف للشرع هو ليه الامر لو شاف امر اجتهادي يبقى خلاص هي لسه هو فعلا للي جاي كله واخد بالك للي جاي كله ده رسمي كده ملزم بس هم يعني اكتر حاجه يعني حزت جامد جدا قانون الربا فوائد الربويه الصريحه مش البنوك والبتاع ده يقول لك ده مش ربا لكن هو فيه في مواد نصوص ان اللي يتاخر عن سداد الدين يعمل ايه؟ يلزم بفوائد ده في العلاقات الفرديه بين الافراد المدنيين. فهم قالوا ان النص الدستوري لما اتغير ما تعرضش بالالغاء لما سبقه من قوانين لكنه خطاب للمشرع فيما يستقبل بمعنى ان القديم دستوري طالما لسه مجلس الشعب ما غيرش ولو خالف الشريعه ولو كان ربا. طبعا دي نقطة رهيبة طبعا بالك. لكن هو اساسا ان هو يعني انا بقول لكم اضرب لكم مثال على ماذا ان ممكن ان يعني ايه ان في ان الامر ده في يوم ما يعني ما كان حد يقوله كان تبقى في قمة الايه البعد والتطرف من 20 سنة وكان الناس بتصرح بخلافه واخد بالك. لكن دلوقتي الناس كلها تقول لا ده احنا ما نقدرش نوافق على خلاف الشريعة ده لازم نقبل الشريعة مش كده ولا يمكن نوافق على خلاف الشريعة حتى لو كانوا هيخالفوها فعلا لكن ما قدروش يقولوا ان احنا بنخالف الشريعه ولا ان حق حد ان يبدل بس كانوا بيقولوا من زمان ان حق الناس ان هي تبدل بل كان التصريح زمان في البتاع ده ان اخر مصدر مصادر التشريع قبل ما تحط اول نص على ان الشريعه الاسلاميه مصدر رئيسي للتشريع ده كان في دستور 61 اللي هو الدستور الدائم. الدستور المؤقت اللي هو صدر بعد الثوره سنه 68 ما كانش فيه اصلا نص على ذلك ودستور 23 هو اصل الدساتير المصريه اللي هو اتعمل اللي هو بعد الاحتلال اللي هو بعد وثيقه انتهاء الانقلاب البريطاني سنه 22 اللي بعد ثوره 19 عشان كده الوضع ده اسس العلمانيه الاصيله. يعني الدستور ده قال ان ما كانش فيه نص على مصدر التشريع لكن اللي كان يقول لك يحكم الاول اعلى حاجه اللي هو الدستور ثم بعد كده مواد القوانين ثم بعد كده العرف فان نجد القاضي يلجا الى ايه؟ نصوص شرعيه. ده كان نصوص ده كان مكتوب كلام مكتوب في الكتب مش يعني ده كلام اللي هم القانونيين القدام وكانوا ينصوا على ذلك التصريح ان ده المصدر الرابع لانه مش منصوص عليه واخد بالك. فده طبعا حصل استقاء جامد جدا لما بدا يتنص ان التشريع المصدر الايه كانت اول مصدر رئيسي بعد كده بقت المصدر الايه الرئيسي. فقل اما الساحر فانه جاوز حده الحد ونسى ونفسه ملك الضر والنفع وتقريب القلوب حبا وبغضا وتأليفا وقد يزعم الخلق والإحياء والإماتة، زي يقول لك أنا هخلي العصا حية، أو أنا هوقع بين فلان وفلانة، أو أحب فلان في فلانة ونحو ذلك. كل هذا من الطغيان. إذا هذه كلها من صفات الله وأفعاله وحده لا شريك له في شيء. أما الكائن فهو يدعي نفسه صفة علم الغيب التي اختص الله بها، قال تعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. كل واحد من هؤلاء قد طغى وجاوز الحد فصار بذلك طاغوتا يجب الكفر به حتى تتحقق معنى النفس في لا إله إلا الله. صفة الكفر والطغوت أن أعتقد بقلبي بطلان ما زعموا لأنفسهم من صفة الربوبية أو حقوق الألهية، وأن يصرح بلسانه بذلك بأنه يقول لا إله إلا الله، لأنك ما تقولش الله إله، تقول لا إله إلا الله، بأن يعلم بأنه حين أنطق بلا إله إلا الله فإنه يعني تكذيبه لكل هؤلاء أو غيرهم ممن يعبد من دون الله فيما زعموا، ثم يكون عمله مطابقا إكمالا بقوله واعتقاده، فلا يطيع الشيطان ولا يستجيب لدعاته فيما يأمرون به من الكفر والمعاصي. ده تكميل، خد بالكم، مش أصل الإيه الكفر بالطغوط. زي ما الإيمان قول وعمل، فالكفر بالطغوط أيضا إيه اعتقاد وقول وعمل. كمال الكفر بالطغوط إن هو يستكمل فألا يطيع الشيطان في المعاصي، ولا يتحاكم إلى من يحكم بغير ما أنزل الله، ولا إلى من بدل شرع الله، ولا يأتي السحرة والكهنة. اعتقاد الأولاني إن هم بطلين فيما زعموا، ده الأصل. نطقوا بيقول لهم لا أنتم، يقولوا إحنا لينا حق، يقولوا ليس لكم حق، ماشي غيره. عملوا إنه ما يروح لهمش ولا يأتيهم، بل تكميل ذلك بالجهاد واللسان واليد والمال والنفس لإبطال عبادة الطواغيت من على ظهر الأرض كلها، وإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. قال الله تعالى: وقتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. والفتنة الشرك، فإذا كان الجهاد ذروة سنان. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ذكرنا في أنواع الطواغيت من رؤوسهم خمسة. نقول من الآلهة الباطلة التي تعبد من دون الله الهوى. قال تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه. يعني هذه الآية نص واضح في أن الهوى إله يعبد من دون الله. في الحقيقة نحن نفرده بالذكر يعني لأجل أن يعني واقع الحياة المعاصر والحياة الغربية على وجه الخصوص هو نمط الحياة الذي يرد للناس أن يعيشوه، قضية الحرية وتعظيم ما يهواه الإنسان هي القضية الأولى، وربما يكون أعظم الإله التي تعبد الشهوات، ليس مجرد اتباع الشهوات ولكن بالفعل عبادة الهوى، وده فرق خطير للغاية. الإنسان ممكن يتبع الشهوة وبين هو يقاعد ويؤسس ويؤصل حق اتباع الهوى، وأن اتباع الهوى هذا هو المقياس الأول وال يعني الأساس الأول الذي تبنى عليه حياة الناس. في فرق مهم، إن واحد بيقول أنا مخطئ إن أنا أتبع هوايا دون رجوع للشر، وبين واحد يؤصل أن كل إنسان حر في أن يفعل ما يشتهي، وأن الحرية ده مبدأ الثورة الفرنسية الأول، وأن الناس أحرار فيما يأتون ويذهبون، وعليه أسس نظام الحياة الغربي أن كل إنسان حر فيما يشتهي وفيما يفعل. لذلك تجد مثلا الدنيا تقوم وتقعد على أن واحد قالوا عليه مثلا يستحق مثلا أن هو يفرق بينه وبين زوجته أنه كفر، فيقولوا فين الإيه الحرية، مش كده؟ لأن هو حر ان هو يكتب زي ما هو عايز. لو يعني قضية الشهوات مثلا الجنسية دي طبعا مفتوحة تماما يعني في الغرب، نعلم يعني مثلا ان ممكن واحدة ترفع قضية على زوجها ان هو اغتصبها، ليه؟ ان هو جمعها بغير رغبتها مثلا، في حين ان هو لو جمع غير زوجته زنا يعني فان ذلك لا يعد جريمة. تأصيل مثلا قوانين الزنا، ايه هو الزنا وايه هو اللي يعني المحرم منه، ان هو ان يكون عن طريق الايه الغصب والاكراه. عشان كده يقول لك من جمع من وقع انثى بغير رضاها يعاقب بالاشغال الشق، مش كده؟ ده تأصيل لقضيه عباده الهوى، وده الفرق مهم قوي عشان يعني جهلت جماعات التكفير والتوقف وامثالها ممن يعني يرى ان سلوك الانسان بمجرده انه الانسان يلاقيه متبع الهوى متبرجه مثلا، او يلاقيه مثلا يعني تارك لبعض الواجبات او فعل المحرمات، يقول لك ده انسان ايه يعبد الهوى، اتخذ إله هواه، أو أنه مثلا بيحب الكرة أو بيحب الموسيقى أو بيحب المغني الفلاني، يبقى يقولك بيعبد إيه الشيء الفلاني. ده أمر لابد أن نفرقه بين هذا وبين تأصيل حق الإنسان في اتباع هواه، وأن اتباع الهوى حق للإنسان والعياذ بالله، وبين واحد بيعرف عن ذلك على جهة المعصية، وبين أنه هو يعني يرى أنه مخطئ إذا فعل ذلك، أو إذا كان عنده شبهة تبين له إذا كان يرى أنه على صواب دينا. يعني ممكن الواحد يقول لك لا الموسيقى ما فيهاش حاجة في الدين، لكن عنده تأصيل إن الدين ده لازم نرجع له. يعني تفرق كتير، أو واحد يقول لك الموسيقى ما فيهاش حاجة مش حرام، ده في علماء بيقولوا كذا، ده فين الدليل من الكتاب والسنة، يبقى عنده الأصل إن الناس ترجع ليه للدين. لكن القضية إن النظام الحياة الأخرى العلمانية ترى إن الإنسان حر في إن هو ما يرجعش ليه للدين. تأصيل مثل هذا هو فعلا عباد الهوى. فأنا عشان كده دخلناه في الطاغوت، مع ان هو المشهور انه بيقولوا رؤوس الطاغوت خمسة، لكن هو فعلا من الاله التي تعبد، ده من ربما يكون اعظم يعني رأس في واقعنا هو الهوى. قال ابن كثير في تفسير الآية: رأيت من اتخذ اله هوى، قال مهما استحسن من شيء ورآه حسنا في هوى نفسه كان دينه ومذهبه، كان هذا الشيء دينه ومذهبه. وما اكثر من يعبد هواه حين يغير الواحد منهم عقيدته ودينه كما يغير ملابسه. وانما يكون هذا شركا اكبر إذا كان اتباع الهوى يقود إلى الكفر والتكذيب والشرك بالله، وأما إذا كان فيما دون ذلك فهو شرك أصغر. ولهذا كانت شعب كانت المعاصي كلها من شعب من شعب الشرك، وإن لم يكن حكمها حكم الشرك، حكم الشرك الأكبر يعني. والواجب على الإنسان أن يجعل هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يتم إيمانه ويعرض رغباته وغاياته وخطراته على الكتاب والسنة، فما وافقهما أخذ به وما خالفهما ألقاه وراءه ظهريا. هو الأول احنا بنقولها في حكمه وتسمى كذلك في الجملة، لكن هي في الحقيقة احنا مش هنسمي المعاصي شرك أصغر إلا إذا ورد تسميتها. من ذلك مثلا عبد الدرهم وعبد الدينار، وده جاي في النهاية اتباع فعل الفواحش. الرسول صلى الله عليه وسلم سمى الرياء شرك اصغر، والحلف غير شرك اصغر، فاحنا نقول المعاصي اللي ورد فيها تسمية شرك اصغر نسميها كذلك، وان كان في الجملة حكم المعاصي اصلا كلها من باب الشرك الاصغر. حكم يطلق عليها اجمالا، زي ما قال المعاصي بريد الكفر، او البدع بريد الكفر، او المعاصي من شعب الكفر، وده هيكون كفر نعمة مش كده. فليس المقصود به كفر الخروج من الملة، وكذا شرك أصغر، لأنه اتباع للهوى ذريعة للأكبر، لأنه كل المعاصي تقود في ممكن تقود الإنسان إلى الكفر فعلا، لكن إمتى؟ إذا وصل إلى الكفر التكذيب بالشرك بالله، يبقى ده عبادة إيه؟ عبادة الهوى من دون الله. على ذنب بعين، لكن ممكن في الإجمال، لأن ده أعظم من غيره. ده بالضبط مش هنسمي كبيرة إلا إذا ورد إيه دليل عنها كبيرة، مش كده؟ ومع إنها في النهاية في الجملة من حكم إيه؟ برضه الصغائر والكبائر في جملة في قضية الخلود في النار من باب واحد. وقضية الشرك الأكبر والشرك الأصغر أيضاً، الشرك الأكبر مخلد في النار، الشرك الأصغر من جنس المعاصي في قضية الخلود في النار. فيكون شرك أصغر، إنه ذريعة للشرك الأكبر. لا ده هي كلها حاجات ورد فيها شرك اصغر، ورد فيها التسمية، بس احنا عايزين نفرق بينها وبين الايه وبين اللي ورد في شرك اكبر. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال الطيره شرك، فلقينا ان فيها قسمين شرك اكبر وشرك اصغر، فلقينا الحلف شرك اكبر وشرك اصغر، ونلاقي حاجات كلها وردت فيها كده ومحتاجين لبيان الاقسام. فعشان كده حطينا الفرق ده، او العلماء وضعوا يعني الفرق ده، لان هو وارد ان الرسول صلى الله عليه وسلم عامل ناس كتير ممن سمى ذلك فيهم انه شركا، عاملهم عاملة المسلمين، واخد بالك، وامر باحوال اخرى غير احوال المرتدين. فتبين لنا بذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم عنا ان من ضمن الطيره ما هو شرك اصغر، ومن ضمن الحلف ما هو شرك اصغر، فتبين بذلك ان الرسول عليه الصلاه والسلام قصد ذلك. فعشان نفرق بين الاثنين هنقول الفرق ده، ولكن هي في الاصل ان هو ذرائع الشرك الاصغر هي اللي ورد تسميتها بذلك. نقول: ومن الآلهة التي يعبدها الناس من دون الله وهم لا يشعرون المال والجاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تكش. انتكس يعني رجع إلى الحال التي الذي كان عليه. والتعاسة خبر أو دعاء، يعني إما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر عنه وهذا الخبر صادق لا يخلف، أو دعاء قد أجابه الله عز وجل بالدعاء عليه بالتعاسة، وأنه إذا شيك التعاسة والانتكاس، وأنه إذا شيك أي دخلت في قدمه شوكة أو في جسمه شوكة فلن تقش، يعني لا أخرجت بالمنقاش. ما أشقى هذا العبد الذي دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أخبر بتعاسته، عشان قلنا أن الاحتمالين فعلا نقول كده أو كده. إذ رضي لنفسه أن يكون خادما لما خلق من أجله أصلا، يعني المال والخطيفة والخميصة خلقت لأجل الإنسان، المال واللباس خلق أصلا لأجل الإنسان، فإذا به يجعله نفسه خادما لهذا الذي خلق من أجله. يعني هو المفروض أنه يكون ده أنت، هو متسخر لك أنت، ربنا عز وجل قال: سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. يبقى أنت تجعل نفسك خادم وعبد لمن هو مسخر لك، يا سبحان الله. فصار المال والجاه وكلام الناس عنه في هيئته وثوبه وغير ذلك هو كل همه في هذه الدنيا، في وظيفته، في مركزه، في رياسته، ان هي القطيفة والخميصة الشكل قدام الناس. فالشكل ده ممكن يكون في الملابس، ممكن يكون في غير ذلك من الايه اللي هو الجاه، يعني ما يقال عنه. يقول نقول يعني هو كل همه في هذه الدنيا من اجله يحب ويبغض ويوالي ويعادي، يطلبه من حل او حرام. وده من اعظم الآلهة التي تعبد في زمن المال والجاه. فكما نذكر ان المال من اكثر الآلهة التي تعبد في يعني زماننا، بل كما ذكرنا ايضا يعني نمط الحياة الغربي الذي يراد للناس، قضية المال هي من اعظم او هي كل شيء عندهم، وبالمال من اجله تغير الاديان. والرسول عليه السلام اخبر ان هذا يعني يكثر في اخر في فتن اخر الزمان، حيث قال عليه الصلاه والسلام: بادروا او سابقوا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي منه ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. فالرسول عليه الصلاه والسلام بين ان الفتن اللي جايه بعد كده من هذا النوع، بيبيع دينه بعرض من الدنيا. وبالتالي فلا بد للدعاة الى الله واهل العلم والدين ان ينتبهوا لهذا النوع. يعني ممكن الناس تقعد تحارب مثلا في اللات والعزى مثلا، وهو معظم عبادة الناس مش اللات والعزى، فهيقول لك انا بدافع عن التوحيد، وهو في الحقيقة ان الناس مدفوعة دفعا الى ان تبيع دينها بعرض من الدنيا، توصل لانه يبيع دينه بالفعل بالكلية، يعني مستعد يكفر بالله لو اعطي مالا، مستعد يكفر بالله لو اعطي منصبا، مستعد يعني يترك ما امره الله عز وجل به من الولاء والبراء وكل الدين من اجل انه يخاف على منصبه مثلا، او يخاف على مركزه، او يخاف على ماله ان يضيع والعياذ بالله. فلا لابد ان يكون في انتباه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يبيع دينه بعرض من الدنيا. يبقى الناس تنبه ان الفتن المقبله اللي الصحابه المفروض يبادروا ليها، يبقى احنا بالاولى وقعنا يعني تقع في عصرنا من هذا النوع، وهذا والله مشهود. من اجله يحب ومن اجله يبغض ويوالي ويعادي، يطلبه من حل او حرام، لو طلبوا دينه ثمنا لعرض منها كان اسرع شيء الى البيع بالثمن البخس، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا، وهو مع ذلك لا يناله من الدنيا الا ما كتب له، كما في الحديث الصحيح: من اصبح والدنيا نيته فرق الله عليه شمله، وجعل فقره بين عينيه، ولم ياته من الدنيا الا ما كتب له، ومن اصبح والاخره نيته جمع الله له شمله، وجعل غناه في قلبه، واتته الدنيا وهي رائعه. رواه ابن حبان في صحيح، وابن ماجه الطبراني بإسناد لا بأس به. وفي الحديث القدسي: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا، يا ابن آدم لا تباعد مني، أملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. لذلك بنقول للإخوة دايما إن طبيعة العمل التي تستغرق وقت الإنسان وعمره تخليه غير متفرغ لكي يبذل شيئا في سبيل الله، لكي لا يستطيع يجد وقت لعبادة الله وذكره، لكي لا يجد وقت للدعوة إلى الله، لكي لا يجد وقتا للتعلم والتعليم ونشر الخير، فهذا علامة أكيدة على أن القلب بعيد عن الله سبحانه وتعالى، لأنه قال: يا ابن آدم لا تباعد مني، أملأ قلبك فقرة، يبقى دايما محتاج، وأملأ أديك شغل وإذي مشغول. هتقولوا الناس كلها دلوقتي أشغلها، ده تستهلك 12 ساعة في اليوم وأكثر من 12 ساعة، وهلاك فظيع. وهذا كلام النبي عليه السلام عن الله عز وجل، يعني ده سبب البعد عن الله. لو أن القلب قريب من الله، ربنا يفتح لعبده من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالإنسان يجعل هم هما واحدا، مش معنى ذلك أنه يقول لك طب خلاص بقى نسيب الشغل ونقعد في الإيه في المسجد. لا، المطلوب أن الناس تكون همتها همة الدين، يوم ربنا يفتح لها أبواب الرزق وأبواب الطاعة وأبواب الخير، والرزق يتوفر برضه كذلك. وإلا فنسأل الله العفو والعافية. يعني الواحد لما يجد أن الناس ربنا فتح لهم أبواب من الطاعات عظيمة جدا، أبواب زي اللي كانت فتحت للصحابة رضي الله عنهم، من أبواب الجهاد في سبيل الله، من أبواب العلم والدعوة إلى الله. فعلا حاجات الواحد لما بيقارن مثلا ما يعني يوجد في زماننا مثلا من أنواع الخير من ما يقوم به بعض الناس، ويقارن مثلا بال 500 سنة اللي فاتوا، نجد مثلا حتى في باب العلم على سبيل المثال، شوفوا مثلا في وقتنا المعاصر مسألة صحوة في الرجوع إلى السنة. أقول لكم 500 سنة، من أكثر من 500 سنة الكلام ده مش موجود. يعني في أي واحد يقرأ أي كتاب مؤلف من خلال 500 سنة اللي فاتوا قبل الصحوة المعاصرة، يجد التقليد القاتل، ويعني تقديم آراء الرجال على السنة وعلى الحديث هو الطاغي على كل ذلك، والتفريعات التي لا تفيد، مع ان الناس تكون مهملة لكتب السنة بالكلية. نجد ان المصلحة حصل لهم حاجة زي ما حصل في ايه في عصر النهضة والرجوع للسنة في العصر الاول بعد مثلا يعني في العصور الاولى، وان الناس كلها مقبلة على معرفة الحديث الصحيح والتمييز بينه وبين الضعيف. دي حاجة اكثر من 500 سنة، يعني زمن غابر جدا تأتم فيه العودة الى التوحيد الصافي من الكتاب والسنة، ونبذ الشركيات بانواعها، واستدلال الناس في التوحيد بآيات القرآن والسنة، وإحياء القضايا الإيمانية اللي في القرآن. طب اقروا كده الكتب اللي من لو قلت 700 سنة 800 سنة، والواحد يشوف ايه القضايا التي تشغل الناس في قضايا الاعتقاد. الواحد ساعات يبقى يعني بيثير قضايا مع طلاب العلم وكان نفسه انه ما يثيرهاش. ليه؟ لأنها قضايا عجيبة الشك، مش هي دي اللي اهتم بها القرآن، مع ان الناحية الإيمانية اللي في القرآن مهملة في مثل هذه الكتب. فده امر عظيم الخير، خير عظيم جدا، ربنا فتح ابواب الخير. لو ان كذا كما ذكرنا الجهاد، واحد لما يبص كده ان يعني ايات ربنا سبحانه وتعالى في نصرة المسلمين وفيما يقع بينهم وفي اضطهادهم العظيم وثبات الطوائف منهم على الدين، امر عظيم الخير. فبنقول ان ابواب الخير مفتوحه، بس عايزه همه عاليه في التقرب الى الله عز وجل. تكون هم الانسان هم واحد، يا ابن ادم تفرغ لعبادتي، املا قلبك غنى واملا اليك رزقا، ده وعد من الله عز وجل. فلما تلاقي غير كده يبقى تأكد ان في غلط، يعني لابد ان يكون في خلل. الخميلة كل ثوب له خمل، كل ثوب له وبرة نعمة. الخميصة برضو نوع من الثياب الحسن الجميل، لبس خميصة ثوب يعني حسن المنظر. يقول ولا يتصور في مؤمن يوجد في قلبه شيء من الإيمان أن يضحي بعقيدته لمن يدفع أكثر شرقا أو غربا. الناس لما كانوا بيسعوا لهم الشرق كانوا تبع الشرق، كانوا شيوعيين وكانوا مشتركين، ولما خسروا مباظة الحكاية بقوا تبع اليهود والنصارى. عاشوا سنين يقولوا الرفيق فلان والنضال والبتاع، وبعد كده بقوا يبوسوا الأيادي راكعين والعياذ بالله. يعني والله ده مش ده ده ده ده فعلا مش كناية. واحد شاف واحد منهم راكع ركوع فعلي لتقبيل زوجة احد طواغيت اليهود في حفل التأمين ربيب، ركوع والله العظيم يعني انحناء تام يمكن اوطى من الركوع المشروع في الصلاة والعياذ بالله والله العظيم. وهو طول عمره كان تبع النضال والرفقاء والبتاع. نقول أو يرضى بالكفر ويتابع لا يتطور مؤمن يوجد في قلبه شيء من الإيمان يضحي بعقيدته لمن يدفع أكثر شرقا أو غربا، أو يرضى بالكفر ويتابع عليه من يظن أنه إن لم يعطيه جاع أو عطش. وقد غاب عنه قوله سبحانه وتعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقد صارت هذه المصيبة والعياذ بالله مبررا للكثيرين في المتابعة على الكفر والفسوق والعصيان، بل على حرب الإسلام وأهله دون جريمة إلا أنهم يلتزمون بالإسلام إرضاء للمجرمين والكافرين ومن أجل أموالهم. بل صار معلوما أن الصفقات تعقد على ضرب الإسلام، في مقابل الأموال التافهة الحقيقة أو من أجل الاستمرار في كراسي الحكم والسلطة. فهذا الذي نراه هو حقيقة ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه العبودية للمال في أبشع صورها. وأما من يجعله حب المال لا يصل إلى الكفر ولكن لفعل المعاصي والعياذ بالله فله نصيب من الشرك الأصغر. في عبودية بس عبودية إيه؟ شرك أصغر. نسأل الله أن يعيدنا من العبودية لغيره وأن يجعلنا من عباده المخلصين. الإيمان بالله وحقيقة العبادة. يعني قلنا الشق الأول هو إيه؟ الكفر بالطاغوت. من كلمة لا إله إلا الله معنى لا إله إلا الله شقين، نفي وإثبات. الشق الأول كفر بالطاغوت، تكلمنا على الآلهة التي تدعو نور الله. الشق الثاني الإيمان بالله وحقيقة العبادة. أما الشق الثاني من كلمة التوحيد وهو الإثبات، أي إثبات الألوهية حق العبادة لله وحده، فهو حقيقة الإيمان بالله. لأن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. يعني ليه قلنا حقيقة الإيمان بالله؟ طب ما الثاني ترك من ضمنه، نعم بس كالشرط فيه، معنى كده؟ يعني كفر بالطاغوت ده كالشرط في الإيمان، ماشي؟ لأن هو ترك حاجة بالضبط كده، تنظيف مكان من رجس الشرك والجارية. وأما الإيمان الذي تبني البناء بقى، يعني ما ينفعش واحد يبقى ينظف المكان ويسيب بعد كده ما يبنيش، يبقى لما يجيله مطر وبرد وحر هيتأذى بيه، مع انه نظف المكان بل هيتوسخ تاني بسرعة. لابد ان يبني ذلك القصر والبناء المرتفع. ولا ها تفريغه، ايوه ده الكفر بالطاغوت. وحصول بقى الايمان بالله عز وجل اللي هو ايه بقى؟ اللي هو الحب والخوف والرجاء، اللي هي العبادة بقى، اللي هي الاعتقادات، قول القلب والاعمال القلبية والاقوال الواجبة والأعمال الواجبة كذلك والمستحبة. طبعا العبادة كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية اسم جامع لكل ما يحبه الله وارضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. وبهذا يظهر التطابق بين حقيقة الإيمان لأنه قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والسنة جامع، وبين حقيقة العبادة. عشان كده قلنا العبودية لله إثبات الألوهية وحق العبادة لله هو حقيقة الإيمان. لما تيجي تعرف الإيمان يطلع قول القلب اللي هو الأقوال الباطنة، مش كده؟ وقول اللسان اللي هو الأقوال إيه؟ الظاهرة. الأعمال الباطنة اللي هي أعمال القلب، أعمال الظاهرة، أعمال الجوارح. فتلاقي إن الاثنين هم حاجة واحدة من تعريفات أهل السنة. وأصل العبادة كمال الذل وكمال الحب، فهما ركنان لا تقوم العبادة إلا بهما. يعني إن لابد إن الإنسان يقول أنا أعبد الله يكون عارف الاثنين دول في الجملة إجمالا، يعرف ان هو يحب ويخضع. لو كان متصور مثلا ان ربنا بيحبه زي واحد صاحبه والعياذ بالله، يبقى ما عبدش ربنا. او لو بيخضع له كارها له زي ما بيخضع من ظالم، زي ما بعض الناس يبقوا اعتقادهم كان ربنا ظالمهم وكده، بس مش قادرين يعني هو بيسمع كلام بس عشان بس هم بيكرهوه والعياذ بالله. زي ما المنافقين كرهوا ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وكرهوا ما انزل الله كما قال الله سبحانه وتعالى، وايه وإنقاذ. فهذا لا يعبد الله، ده من المشاق الأكبر إن الإنسان ما يكونش عنده حب ربنا، أو ما يكونش عنده أصل الإنقياد إن هو يفتكر إنه بيحب بس ما يسمعش كلامه، أو إن هو مثلا يبقى يعني يستهزئ مثلا أو يسخر منه، أو زي ما يفعل مع صديق له أو مع زوجة أو مع ولد وما يخضعش وما يلزموش الخضوع. زي للعلم الكلام ده أنا بقولش كلام من فراغ إن هو مش موجود، ده موجود تصورات قطاعات من البشر، ملايين من البشر بيقولوا إحنا بنحب ربنا بس ما لازمش نسمع كلام. والغرب معظمه بيقر بوجود الله، ولو كلمته عن ربنا يقولوا آه، ونمط الحياة دي زي ما قلت إن هو ده المطلوب إنه يكون الناس تعرف ربنا تقول آه ربنا ده مرسي رحيم وطيب وجميل، ولكن حياة الناس تبقى إيه؟ مفيش خضوع له ولا انقياد لشرعه، مفيش ذل يعني، وبالتالي بقاش فيه عبودية لله سبحانه وتعالى وحتى لو حبوه. ها حقيقة معناها اصل العبادة كمان تدل يعني بالضبط كده. اول ما تقوم ما يعني جذورها دي اللي هتنبع منها منبتها الاساسي الاثنين دول. المقصود دي يعني اعلى درجاته، وإلا فهو ادناه طبعا بلا شك. المقصود دي ما رأينا يعني ايه مقصود دي؟ انا اقصد بها كماله اللي هو اعلى انواعه، وان كان لازم يكون فيه جزء ولو صغير من هذا النوع اللي هو حب العبادة اللي هو كمال. عشان كده قلنا كمال الحب اللي هو حب العبادة، ماشي؟ ممكن ايه يدل هو يحب الانسان؟ لا يتعدوا. ايوه هذا اقول لك مثال دلوقتي حالا على الموضوع ده بفرق بيه. هنقول واحد بيحب واحده بس كده وبيسمع كلامها خالص، بس لو جاء عند قالته تكفر يقول لا، يبقى هنا تبين ان اصل الانخاب عنده لله وللدين مش له بس كده. لكن لو قال لها اه يبقى فعلا هو من الان عبد الله. يعني لو قال لها لو قالت له لو قلت لك تكفر تكفر فقال لها اه يبقى هو كفر دلوقتي. ونعوذ بالله ماشي كده. فالفرق عن ليه؟ ايوه اه ده فين قالها فين دي ابن القيم؟ الجواب الكافي لو صدقتك واقعيه فعلا اصلا حاجات سالته قبل كده في امريكا اخ يعني بيحكي لنا ان هو فعلا كان يعني بيحب واحده بنت نشا اولاد واحد هاجر وقعش هناك وخلف ابنه وبعدين وقع في حب واحده بنت نصرانيه مصريه من هناك. فانا هناك طبعا التاني مش هدوره طبعا عشان الغرب مش هدور على الدين اصلا، لكن دي راح جو يقدم لابوها فقالوا لا انت ايه تتنصر واحنا فراح يكلم ابوه بيعرض عليه الموضوع ايه لا يتنصر. فقال له طب وربنا؟ قال له ربنا حاسس بيا ولا هذا ولا طلع كافر من جهه ثانيه لانه مش عارف يعني ايه الاله الذي انه ربنا يعلم كل شيء عنه سبحانه وتعالى فكافر من عده جهات. لكن من ساعه ما هو رايح يتفاوض مع ابوه عشان يتنصر يبقى اذا هو راضي بالمبدا، اذا الانقياد كامل عنده. فالصوره دي هي بتوضح الفرق. فالشيخ الثاني بيقول ايه بقى؟ التحديد ان مبناه هنقول ان علامتها ان الانقياد هيوصل لدرجه بيع الدين وتركه من اجله من قبل ما يبيع قد كفر، يبقى قد باع بالفعل. يعني استعداده زي ما واحد يقول له والله دلوقتي لو امروني ان انا يعني اسيب الدين ده عشان استنى في المكان ده افعل. ونعوذ بالله زي ما بقول لك لو بس مش زيها طبعا يعني، بس الناس بتقول لو قالوا لي اقتل ابوك اقتله. ونعوذ بالله. فهو دي طبعا مش في الدرايه، بس في ناس ما بتقول لو امرونا نكفر نكفر. ونعوذ بالله. ولو امرونا نسجد لغير الله نسجد لغير الله. ها؟ نعوذ بالله. هو فعلا ده لا كارلوس منع. ايوه كارلوس منع ليه؟ لان هو قالوا له مش ممكن واحد مسلم يتولى بنص الدستور ان هو يكون يعني واحد غير كاثوليكي اظن حد زي كده فتكفلك. لا هذا اللفظ ينافي لا اله، لفظ العباده لا يجهله مسلم انما يكون لله. ده خروجنا منه محتمل بقى يعني اللي كان حد هيتكلم فيها، لكن انا الذي اعلم ان لفظ العباده عند كل المسلمين ان الواحد يقول لواحد انا اعبدك اعبدك يبقى كافر، لان ده يناقض نطقه بلا اله الا الله. ما صح. طب ما الحب عباده فعلا. الحب ده من نوع ده شده الحب اللي يوصل للدرجه دي اللي يخليه ينطق يتحرك لسانه باني اعبد غير الله خروجنا منه. ركنان لا تكون العبادة الا بما كمال الحب وكمال الذل. احنا مش قصدنا الكمال اللي هو في الظاهر فقط، ده في القلب اللي هو زي ما قلنا خضوع الانقياد اللي هو لا يمكن يعني اللي هو زي ما قلنا العباده ان هو لا يمكن ان يضحي بامر الله امام اي مقابل، وفي نفس الوقت لا يمكن ان يقدم على حبه لله عز وجل اي حب، قدم الطاعه لكن لابد ان يوجد في قلبه اصل الحب حب العباده كما ذكرنا. وهي كذلك لا تصح الا بالحب والخوف والرجاء، فلا بد للعبادة في كل عمل من أعمال فلا بد للعبد في كل عمل من أعمال أن يكون محبا لربه جل وعلا. قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، وأن يكون خائفا من ربه خوف المقام بين يديه وخوف وعيده. وفي معنيين في تفسير قوله ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد ولمن خاف مقام ربه جنتان. نقول ده هذا أحد المعنيين اللي هو وخوف المقام بين يدي الله بين يدي ربه، يبقى ده من إضافة خاف مقامي مقام العبد بين ربه مش كده، يبقى ده من إضافة المفعول. وأما الثاني المعنى الثاني خاف مقام الرب عليه بالاطلاع، فالإضافة إلى الايه إلى الفاعل. المعنى صحيح. خوف وعيده وعقابه، ده رد على الصوفية طبعا. قائم عليه، بس هو طبعا مقام الرب عز وجل بالربوبية الاطلاع في كل وقت، اما مقام العبد بين يدي ربي هيكون انت يوم القيامة للسؤال للحساب. المقصود ان هو مقامه بين يدي الله، انت هيقف للحساب. فخوف الوعيد والعقاب للرد على من يقول انا لا اخاف النار. قال عز وجل فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وقال تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال وإياي فارهبون. وكذلك يجب أن يكون العبد راجيا فضل الله ورحمته وثوابه وجنته. ولو أنهم قال تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. يبقى نسب الرغبة إلى الله والحسب التوكل إلى الله والإيتاء نسبه إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقال عن آل زكريا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يبقى الأنبياء أوصفوا بذلك، المؤمنون وصفوا بذلك ومدحوا على ذلك. فقال إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. ومن زعم أنه يعبد الله حبا فقط لا رغبة ولا رهبة فهو منافق زنديق كاذب في دعوة. فلو أحب الله لأطاعه، إن المحب لمن يحب مطيع. وهو عز وجل يقول وإياي فارهبون. يبقى أنت لو بتحب ربنا ترهب مش كده. وقالت رسله وارجوا اليوم الآخر. سيدنا شعيب قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إليه، قال اعبدوا الله وارجوا اليوم الاخر، رجاء اليوم الاخر. فكيف تصدق دعوة الحب مع مخالفة امره؟ كيف تصح العبودية بغير خوف ورجاء؟ وقد اغتر الكثيرون جهلا منهم بالكلام المنسوب الى رابعة العدوية، والله اعلم بحقيقة النسبة، يعني الكلام ده صحيح ولا غلط مش مهم، مش غرضنا ان هي نفسها كانت ايه، لكن حتى موجودة ولا مش موجودة، اللي هو الكلام المنسوب إليها. اللهم إن كنت أعبدك طمعا في الجنة فأحرمني منها، وإن كنت أعبدك خوفا من نارك فأدخلني فيها. وظنوه دلا على علو شأن المحبة. طعام وبعدين ده سوء ادب عظيم، لان الانسان لو انا مش عايز اكل الاكل بتاعك ده ده ما يهمش عندي، وهو مثلا رغبه فيه يقول له ده اكل عظيم جدا، يبقى ده يعني عدم معرفه لقدر ليه الداعي ده، لابد ان هو لو بيحبه فعلا يطلب ايه الاكل ده اللي هو اللي هو اللي هو, اللي هو عظمه له. هو لو ما عظموش تعظموا، وقال ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وبعدين الإنسان ده كذاب قطعا، لأنه لازم عشان يعيش يأكل ويشرب، يعني يلاقي نفسه جعان هيروح يأكل، كذابين والله. ولذلك الإنسان ربنا جعله لذة في هذه الأمور، فازاي يقول لي أنا مش هتلذذ؟ ده منافي لفطرة الإنسان. وزي الكلمة الثانية اللي برضو منقول عن الشيخ شراوي اللي هو بيقول لك ايه، بيقول وانا فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا والجنة احدا. فنحن لا نشرك بايه الجنة، ده كلام كفر ده، لان معناه ان يطلب الجنة يبقى ايه، يبقى مشرك مش كده، والعياذ بالله، وان هو يشرك بالله. يبقى اذا ربنا سبحانه وتعالى يقول ازواج الرسول صلى الله عليه وسلم وان كنتن تريدن الله ورسوله والدار الاخرة فان الله ادنى نفسات ان كن اجرا عظيما. ذو المشركات بقى، يبقى ربنا بيرغب في الشرك نعوذ بالله. ولا لما ربنا عز وجل يقول من لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه من كان يرجو الله واليوم الاخر، يبقى انتوا بقى عندكم ان دي يرجو الله ويرجو اليوم الاخر شرك نعوذ بالله. والله العظيم ده كلام ضلال مبين، هو كلام حقيقه الكفر، ترفع عن حال الانبياء والاولياء. وان ربنا ده اصل، ده اصله ايه؟ اصله ان الصوفيه في الفلاسفه عندهم ان ممكن ربنا بيقول للناس كلام علشان ايه ما ينفعش معاهم الا كده، لكن بيقولوا كلام غلط. ايوه ولا عبد. وبعضهم بيقولوا ان الرسل اصلا فاهمين بس الناس ما ينفعش معاها الا كده، وبعضهم بيقولوا الرسل نفسهم اصلا بيخدعوا، يعني دي الاولانيه اللي عملها الرسل بيخدعوا الناس، والقول الثاني ان الرسل ما كانوش فاهمين الموضوع. والعياذ بالله. فدول المتدينين من الفلاسفه يقولوا يوسف كانوا بيخدعوا الناس، وده معناه انهم كذابين والعياذ بالله. والناس التانية اللي هم بيقولوا ان هم ما كانواش فاهمين اصلا، وان طرق الحكمه غير طرق الرسل اصلا، يبقى دول اكفر منهم والعياذ بالله. فده اصل الفلاسفه قالوا ده، وذلك التصوف الفلسفي مبني على الفلسفه، واصل هذه الترهات والعياذ بالله. فده كلام فظيع جدا. ليقرا كتاب مفصل لاعتقاد الشيخ تيمية ويجد فعلا كان الفلاسفه مبني على ذلك، ان هم احسن احوالهم ان يقولوا الرسل دول اذكياء جدا وفاهمين جدا، بس ناس عوام الناس ما ينفعش معاهم غير كده. اللي يتلمح مثلا من عنوان كتاب الغزالي الجامل ايه؟ العوام عن علم الكلام. هو تلاقيه ما لغاش علم الكلام بالكليه، وانما ايه؟ يلجم العوام اللي مش هيفهمه، ماشي كده؟ وكتاب له تاني بيقول لك المضنون به على غير اهله. الغزالي طبعا زي ما قال ابن العربي شيخنا ابي حامد، دخل الفلسفه بطن الفلسفه اراد ان يخرج منها فلم يستطع، فضلت بقايا الفلسفه مؤثره. المضمون به على غير اهلي دي معناها ان في اسرار هنقول للعوام خليكم انتوا بالخوف والرجاء، وبعدين ايه؟ واحنا لينا حاجات ثانيه والعياذ بالله. ولذلك تاكيدهم كلهم متفقين ان الخوف والرجاء والرغبه والحاجات دي كلها من عباده الايه؟ العوام، والتوكل والاخلاص كل دي من عباده العوام والعياذ بالله. يعني مع ذلك ان الخواص مترفعون عن ذلك، وده كلام موجود في مدارج التاركين، وفي كل حته فيها صوفيه تجد هذا الكلام موجود. ولذلك كلام خطير للغايه وفساد فعلا في الاعتقاد، منبعه الى تكذيب الرسل اصلا، لان الفلسفه دي لما دخلت فعلا افسدت على ناس عقائدها. ولكن شوفوا يعني مرور الزمن ادى الى ان كلام الكفار هو اللي يعتقدوا يعني قطاع عريض من اتباع الرسل، لولا الا امه محمد صلى الله عليه وسلم، فالاكثريه الحمد لله تأبى ذلك، لكن في ناس منتسبين لها يفعلون ذلك. والا انت لو جبت بتدور كده العقيده النصارى منبعها من الفلاسفه الكفار، وهم عامه النصارى يعتقدون ان هي عقيده المشركين، بل كلهم دلوقتي كده الا بدري للتكليف. ظن كثير من الناس جهلا منه بذلك انه دل على علو شكل المحبه، وحقيقته الضلال حقيقته. ايه؟ هو ده ارض الله واليوم الاخر. لو واحد افتكر ان الجنه هي اكل وشرب وبس ونجاح، يبقى معتزله جاهل زنديق مبتدع، لانه بينكر رؤيه الله وينكر القرب من الله. ذاك الجهميه من شرار الخلق ليه؟ اللي بينكروا اعظم نعيم اهل الجنه القرب، يقولوا لا ربنا لا يقرب ولا يقرب منه، لان يلزم الجسمي في الشرك او الكلام ده، ولا يرى في الاخره ولا يلزم الاتحاد. ولذلك انكروا هذا وقالوا لا الجنه اكل وشرب بس ونجاح. ودول اهل بدع وضلع، واهل الصوفيه والصوفيه دول كذابين ايضا. لكن لابد من ان نرجو الله وليه؟ وليه كان يرجو الله من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، انما هو لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وعباده الله. طبعا نتيجه هم لما سابوا ذكر الله، ولما سابوا القران، ولما سابوا حديث الرسول عليه الصلاه والسلام، وقعوا في الضلالات العجيبه التي لا انزل الله بها. نقول حقيقه هذا الكلام هو الضلال والزندقه، اذ كيف يسال الرسول صلى الله عليه وسلم وافضل اولياء الله الصالحين وهم الصحابه رضي الله عنهم الجنه، ويستعيذون بالله من النار، ثم يتورا مسلم من ذلك، او يزدري هذه المنازل فيصفها تارة بانها عباده العبيد او التجار، زي كلمه مشهوره موجوده، كان الخوف عباده العبيد، والرجاء عباده التجار، واما الحب فهو عباده التجار. حرر بعد الضلال. يعني انت بقى بتصف الصحابه وقال زكريا، سيدنا زكريا وقال والانبياء، لان هم كانوا لازم عباده العبيد والتجار، وانت بقيت احسن منهم. علشان كده ابن عربي قال خاتم الاولياء ارفع من الانبياء. علشان واحد يقولهم بيقول لك فضل بحر وقف الانبياء بداخله. حاجه دي محتمل. هل كفر حتى؟ نعم. على الحشيش. سيدنا ابن عربي طبعا ده هم قاعدين لوحدهم. ده امم تمدح ابن عربي تقول لك كبريت الاكبر، الشيخ الاكبر والكبريت الاخر. واخد بالك؟ ان هم بيحملوا كلامه دايما على معاني زي ما بقول لك جهل من المؤسسين. الفساد باعتقاد ده ادى الى الانحراف اعظم. وفي ابن عربي بس هو ينتبه للاسلوب محيي الدين. لا بس احيانا كتير العلم يقولوا ابن عربي على الملكي. بس انت تفرق بالكنيه باللقب والوصف. يعني درس هو الثاني ابن عربي محي الدين ده الصوفي، لكن الثاني ابو بكر ابن العربي ده اللي ايه المريض. يقول او يقول كيف يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، تقول انا ما ماشي اسئله عشان ما اشرحش عنكم، كيف يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم اولياء الله الصالحين افضل علينا اصحاب الجنه مستعيذون بالله من النار ثم يتبرأ منكم من هذه من ذلك او يزدري هذه المنازل فانصفوها تارة لانها عبادة العبيد والتجار او منازل العامة التي يترفع عنها الخلق، بل هذا الا اعراض عن القران والسنه والاجماع علماء الامه. فقد صرح ائمة العلماء بكفر من قال انا لا اخاف القيامه، قال النووي ولو قال لا اخاف القيامه. انظر الى هذه الهاوية التي سقط فيها اولئك القوم مع فتنة الناس بهم ورحمهم. كلمة الشروط هنا الحقيقة أوسع من الاقتراح، تجود شوية، لأن المقصود ما لا تحول إلى شيء سواء كان ركن أو كان شرط. لأن الشرط عند المتكلمين أو المقصودين هو خارج عن الناهية الذي لا تحول إلى شيء.